ثم يقول حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد جبريل وحبه والملائكة وحبوه. ماذا يقع له الأرض؟ يلاحظ أن الحديث غريب، يقول ثم يوضع له القبول في الأرض ولا ينادي جبريل على أحد، وليس من خطاب بين الله وبين أهل الأرض. إن كانت عبارة غريبة يوضع له القبول جفص، فالملك يحب اختياره وأهل الأرض يحبون جبرا. واحد فرص يتم فعل مشيله هو مجبور على محبة مولاه، لا نسب ولا مال ولا قرابة ولا علاقة، غير لن يشوفه يتحرك وهو سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو موظف حد، جعل الله للملائكة على اختيار وجعل أمر أهل الأرض جبرا. يصور هذا الشاب سؤالا مهما، والله سؤالين، قال علم الفرق بين من يحبه الله ومن يرضى عنه، أيهم بيناتهم؟ أي كانوا بيناتهم فرق؟ فهم فروق. المحبة درجات، فكل من أطاع الله أحبه، لكن بقدر تفاوت الطاعات والقربات تزداد المحبة وتنقص. باركم تعرف الإيمان، الإيمان درجات، ومحبة الله للعبد تقوى على قدر قربه من ربه وطاعته، وكذلك رضاه. الله راض عن الملائكة، والله راض عن الأنبياء، والله راض عن الصحابة، والله راض عن المؤمنين. لكن هل هذا الرضا من شكل واحد؟ أبدا. فهذه الصفة تتفاوت حسب من تتعلق به. فإذا قلنا رضي الله عنه معناه أنه حبه، وإذا قلنا أحبه فقد رضي عنه لأنه كذا رضى عنه ولا يحبه. يا غير من ركان درجة واحدة أبدا. كلام هذا مهم. إذن القضية قضية درجات. السؤال الثاني، قال على المنبر يا كان المخلوق جدي فاصل، كان مولانا يحبه، كان رجاه جدي فاصل محبة مولانا، المولان عادي يبقي. وهذا السؤال هم له، والله لا يقل عنه أهمية على الأقل. ما هي العلامة التي نعرف بها أن الله يحبنا؟ عندما يعود المخلوق يحسن، ما يبلوش، ما يخادع، ما يتولى مرد ما أحسن، صلاته حسن، صومه حسن، ذكره حسن، كل خدم كل شيء عدل بين الله وبين العبد، أو بين الله معناها أو بينه وبين الخلق، جميع علاقتك مولانا حسنة، وجميع علاقتك مع المخالق حسنة، تجي لاي متلقى لك وتقول لك إن الله يحب المحسنين. ما دمت محسنا في أحوالك وأقوالك فلتعلم أن الله يحبه. عند جبريل تعود أثمن التوابين تايب المولانا حق عندك جوارحك كاملة، عادة المولانا رجعته، ما لك مستثمر شيء. عند جبريل تطهر وتعود ناتج بالنجاسة تعلق بك، واستطعت تطهر تطهير الجسم أو البدن والمكان ما عدت وشي كامل مستقر عند الشريعة، ما تطرح بك راعب. عرف المولانا يحبك، يحبك باش، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنت متصف بهذين الوصفين. يبقى عبارة أخرى، انضط الصفات اللي قال مولانا أنه يحب أصحابها، فإذا تحققت بها فلتفرح. إن مولانا لو لم يريد محبتك لما وفقك إلى تلك الطاعة. فهمت هذا الكلام ولا ما فهمته؟ أضبط الدرجات والصفات. كذلك من علامة أن الله تعالى يحب العبد ينعد عاد مسخر، معناها زاد طاهر مولانا الشيء قال له طاعته بعد من حيث الطاعة، لا قد منين قال له مولانا يبقي كذا، والله النبي سلم قال كذا، اللي قال لك عن النبي سلم شيء طار حقر عكي، ما ينقال لك أنه عدل مرد ما عاد طويل عليك لا ما عدل. واسمعوا لك يا واحدين يعود بالغكم الحديث الصحيح وبالغكم السنة الثابتة، واحد ما هو قد يقبض جيل مولانا مقبوض عن القبض حتى يقبضه مهاجرا للقبض، مقبوض عن القبض، ما عنده حجة جد يقول هالمولان الفوقان يقول يا ما هو مشهور عندنا. هذه ما هي حجة تلقى بها ربنا. مخلوق يعود مسائل تثبت عن الله وعن جان وطول صلاته التزم للي قال لك اللي بتغنى اخوالك انجش انجش انجش طول صلاتك ولكن بشكل غير مخل لهو يقبل اخلاق الناس ولهو يوض المرده ما يعرف لك شيء. يا المخلوق انت المطلوب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ثاني ما يعنيك والله تفرصص توعف قبرك بعد من اي سنيك الطبيب وحار فيك الحبيب وفارقك الاخوان واصبحت غريبا في طبقات الارض اني توعف وعى له التسكيلة الاساسية. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ دينك شره؟ ربك منه؟ رسولك منه؟ امرده يا بيت ويقارك في طبقات الارض لا تسمع عنها عرضنا اي اخبار لو هذا عندك في علاقة. العلماء يختلف واللي منهم مادبت عنده الرواية العود معلور عند الله لانه حسب علمه لما بلغه والله حسب علمه لما فهمه والله حسب علمه لما يثبت عندي. لكن ان يبلغك وانت في الدنيا خبرا صحيحا عليه التحقيق صحيح وتجي المولان وانت من نفسك من عندك ما بتخضع هذا هو الخسران المبين. وفي زمننا اليوم كانوا علماءنا ياسر من الاحكام ما هي عندهم به للكتب ما هي موجوده والمطابع ما هي منتشره ووسائل الاتصال معدومه. اما اليوم فقد اقضى الله على الحواجز واصبح العالم يعيش وكانه في مكان واحد. تمر الى الحجاج وبينك وبينهم ثلاث ساعات وكانك تعيش معهم على صعيد عرفه وكانك بين الصفا والمروه. هذه الامور التي الله تعالى زال فيها الحواجز بين القارات هي وان كانت نعم فان في طيها نقم بنايا. العسل المحلين عندهم عذر تمادر عن ذلك. اذا باختصار حتى لا نذهب بعيدا في الجواب على سؤالين المطروحين من طرف انا اقول باختصار ان المخلوق يعد الجولة في الكتاب والسنة فكلما احب الله صفة فعلها. وقلت لكم قضية النبي صلى الله عليه وسلم المولانا يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني انت قلت جابوا وطيات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مولانا يحببكم الله وطياتك على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء متعاقب عنه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ما يخالف معه مخلوق وينجو عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم عمارته ما تقرمش ماشي معاه يقودك الى الجنه متعاقب عنه عرف ان الجيش عذاب الله. ما فهم بدي شوق احرى يا عباد الله لا يغرر الواحد قاعد اليوم في الدنيا مولانا ما بينه قرابه مع احد لا يربطه باحد القرابه ولا نسب تعالى وجل وعلا مع ذلك البين مع عباده هو الرب ونحن العبيد. وعلى العبد ان يسمع اوامر خالقه ارسل اليه رسولا وانزل كتابا وبلغ وشهد الله له بالبلاغ التبليغ قالوا اليوم اكملت له وحتى له مدحه قال له يا اخي جيت لك قال له بلغ ما انزل اليك واشهد مولانا في القران ولا في الانجيل وعدل 100% قال له بلغ ما انزل اليك ومع ذلك قال له تولى عنهم فما انت بمليون خليهم عنك ما في عندك ما في مليون من مولانا لانك بلغت الرساله واديته ولا خلاها هو على هذا ووقف في فتح مكه امام عشره عسكري من الصحابه اعدل قال له كذا عشره قال له ما لا بلغ 12,000 عسكري كلها دارب في السلاح من جنرالات المتخرجين من المدرسة العسكرية النبوية والمدرسة الشرعية النبوية أفضل ما على وجه الأرض تتحرك بهم مكة ورسول ما يناديهم ألا هل بلغ ألا يقول كلمة قطعها ألا هل بلغ أنا ما لي بلغتكم يا عباد الله يعيط الصحابة الحناجر كلها يملأ بين السماء والتراب والله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأم. إنين يقول والله إن لقد بلغت يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم اشهد يا مولانا الصحابة شهدوا لي كامل وأنت الشاهد الذي لا تغيب قد بلغت الرسالة. هذا كافر إنين تتبع عنه مثل ما لك علامة المحبة يتعب عنه ويلك وسمعوا لك يا الكراب والسمع ذاك يا المتبرجات والسمع ذاك يا الصنادى والسمع ذاك يا العلماء الصفاق والسمع ذاك العلماء الخير والسمع ذاك يا الفقهاء والسمع ذاك يا الدعاة والسمع ذاك يا الشباب وسمعوا ذاك الصندريات، وسمعوا ذاك المتخرجات المتبرجات الفاسدات، وسمعوا ذاك يا أهل الربا، وسمعوا ذاك يا أهل الربا اللي مولانا مهددهم بحرب من الله. الإنسان خير كله في اتباع رسالته، والشر كله في مخالفة رسولته. لا جنة ترجى ولا رحمة ترجى إلا بواسطة طريق رسول الله. أعود إلى موضوع درسنا. الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، وهو حديث عظيم. قلت لكم أو أظن أنني قلت لو بقينا فيه السنوات لما أعطيناه شيئا من حقه. كيف نعطي الحديث حقه وكيف تكفيه ليالي أو أسابيع وهو فيه الإسلام وفيه الإمام وفيه الإحسان وفيه الساعة وفيه علاماتها وفيه الآداب التي حملها ملك السماء إلى سيد البشر في الأرض؟ ماذا نفعل مع هذا الحديث اللي عبارة عن بحر متلاطم الأول؟ قد يخطر ببال المتعجلين يقول هذا كافي، والمهم أن لا أحد يمر على كذا، إحنا لمضيعنا من كافي الشماه كافي له شد، لا يزيد شاهد إلا شهلا، ولمضيعنا اليوم واحد يقود عراض موريتاني مضيعتها مدرسة العراوة بلا فهم، تقرأ في المحضرة واحد يعود صلاة طائبين يا غير لا توقفه عند كلمة فتجده قد سمع بمعنى هذا، لا في طهارة ولا في عقيدة ولا في أخلاق ولا في أي شيء صلاة طائبين، لكنه جاهل جهل المطلق. وتجد واحد فتح له في الحفظ مسجلا يحفظ لك من الأحاديث ما في البخاري ومسلم والسنن وغيره، لكن لو أوقفته عند تعارض الأدلة أو مفاهيم الأدلة أو إشارة الأدلة أو ظاهر الأدلة أو مجمل الأدلة أو مخصص أو مقيد أو عام أو خاص أو مسوخ أو مقدم أو مؤخر لا تجد عنده علم. هو يحمل علما لا يفهم منه شيء، ولذلك جاء في حديث البخاري رب حامل فقه ليس بفقيه، رافد علوم هو ما يفهم. الله يحمد. اذكر بالحديث تبركا قبل ان احاول الدخول في استخراج بعض معانيه. الحديث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رب اجعلنا قادة في الحق وهداة مهديين. مخلوق يتلقى يقرا الحديث ما يقرا حد حديث ما له فيه رضي الله رضا مولاه، ولا قد يتوصل ويتصل النبي صلى الله عليه وسلم معه عن طريق يكونون الا الصحاب الا مثل تروي عنه الحديث عن ابي هريره قال قال رسول الله هؤلاء قوم من الله عليهم بالسماء الكلام من فم صاحب الرسال، سمعوه بآذانه ورأوه بأعينهم وجلسوا معه في صعيد واحد وماتوا دونه. هذا هو الفوز العظيم، ومن فاته يتندم. إن لله وإنا إليه راجعون. إنسان فات له من خير، إحنا ما يفوت واحد منا بيعة وتقميرة ما حزن حزنا شديدا، ولا تفوت فرصة من الحياة ما ولي نقول ورقة يا أخي إذا بس تقول لها ما تعرف يا خير خلع عنا خسرنا في الواية خسارة مثيرة له يتدمر له قابل رقاه يبرد عنه الخواطر. ومد فاتتها رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم والجلوس معه وسماع كلامه والتلقي من فمه، جبريل ينزل والوحي يتجدد والجو منور والمقام هو المدينة المنورة والمسجد الصفة على التقوى والقائد رسول الله والأصحاب الصحابة رسول الله، عبارة عن جو كله خير ونور، كله خير ونور. عمر يقول بينما نحن الجلوس ما بركك يا قعدة جلوس، اول شيء ينبغي من بينما نحن جلوس ان المخلوق غالبا يجي الفرج الا وقت، غالبا يجي الفرج بعد البيت، وغالبا يجي الفتح بعد من المفهوم، لان كلمة بينما نحن جلوس عند رسول الله طلع عبد الله على المفاجأة لا تمينني نهوان، ويقول عن سنة الله إن غالبا المخلوق العطايا الغريبة تخلق الله وهو لا يظن شيء. أتم الناس متوصف لهن البقر لا هي فرق كامل والغنم فارقة كاملة والسنة ما فيه مزنة، وتظن بالله الظنون ولا تعرفني إذا بمزن قد طلعت ورعد يدوي صوته وبرق يلمع، وإذا بمياه كالطهار والصيف قد انتهى. صيف قد انتهى وأول النهار، شدة اليأس وشدة الحزن وشدة الهم وشدة التخمار، وبين لحظة وأخرى يغير الله الكون من فوقك ويغير الكون أمامك بالأرض، بين لحظة وانتبه تغيرها إلى بالكون يتغير ليقال لك انظر إلى قدرة الله على الفرج بعد الضيق وعلى رحمة الله بعد هذا اليأس. ولذلك ينبه الله على هذا المعنى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا، حتى الأنبياء ما يظن أنه ملال له عدد الأنبياء، واحد يتمني يفاجئ الملك واقف يقول له أنا رسول الله إليك، ما كان يظن لقى إطلاق. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا لما، ما كنت جاء عندك شيء من ذكام تنفشتني هو خير مولانا وطوفي صب، ما أدري هل فهمتم هذا. ويقول هذا المعنى يوضح وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تظن أن الله ينزل عليك الكتاب ولا أن نجعلك رسولا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اللهم من علينا بعظيم الفضل. ما كان يظن رسول الله الملالمك يتم قاعد في الغار متروق فيه، والترواق بعد حاشاه ما هو الترواق التعب، وإنما هو ترواق للخلوة بالله. قالوا للمخلوق علامة حب الله له، وهذا من إجابة السائل، إذا حبب إليه حبب إليه عدم مجالسة الناس والاستئناس برب الناس، وطابت خواطره وسكنت مع الله، أن علامة أن العبد استأنس بالله ونسي جو الناس، والنرخص ليخرج للميت إذا كان متعود إلى مجلس الناس وانفرد عن الناس ولم يستأنس برب الناس، عندما يفارق الناس يشتد عليه الغضب. قال له أين أبوك أين والدك أين ابنتك أين بنتك أين قريبك، تركك الإخوان وقد رجعوا عنك والعدو لكم الكبرى لا ردموك وداروا إليك يا سمطرة، أين الحبيب وأين الصديق، لم يبق لك إلا رب العالمين المفجع الثوبر عنك. الله يحبب حبب إليه الخلاق، أول شو عاد ما يبقي مجلس الناس وعاد يختار قار في الخلوة ويقعد فيه يفوت الشهر المظلمة ثلاثة بعوين، عنده شوي من الشراء وعنده شوي يوكله وقاعد في برد القار الليل والنهار ما معها نيس ولا معها جاقة ومتمونك بهذا، ولا يحب أن يرى وجوه الناس ولا مجلسهم، يتم في الجو وهو مستأنس برب الناس وزهد في مجالس الناس، لأن هو الراجل داخل عليه وهو جبريل ويقول له اقرأ اقرأ شنهي. وليالي ترى تلحظ بعض عباد مولانا وطرحوا لها الباب، قل المولانا ذاك الناس يتصلي في مسيدة بجمال هذه لأن المخلوق ينعود ما فيه هو السريرة خاصة مع مولانا ما يجد يصبر على الخلوة. وما حدك ما فيك تصبر على الانفراد عن الناس ما في خير، يعني تقول اتقع وقتك ما نخم عن الناس تصيب العبادتك واستحضارك الرب وتشعر بما خاصك شيء، لك اول البداية الخاصة. وما حدك ان يمشوا الناس عقولا تخلوني هو كي يشير يبكي على امه، انت ما لك صار، وهذا هو اخطر الخلق. ولذلك قل المولانا مسكي قل المولانا مسجد صلوا وهلوا ما صيبوا لك اكثر في الصفوف شمال حقا 5 دقائق ويتموا يسلوا يلين يبقى المسجد ما وجاب الحد يبقى. لان الوجه ما يتحمل الجعدة هكذا، الواحد متعود انه لا بد انه يسمع يجزه ولو لعب لا يسمع مولانا يخرج الوجه، وهذه ما يحاب تلقاش اللي جابه حق مرحلة من الفضل. بينما تقولها المخلوق أسوأ الشيخ وأسوأ راشد كبير بقدر ما يتمكن من الإيمان والتقوى يعود عاد ما تري يحسب قاع في الوقت وأسوأ عليه الشيخ الناس وأسوأ قاعده عنده هو لو قاص بينه وبين ربه لا يشوش عليه فقدان الناس. ما الله قاع الذي هم من يصير حاله يميني قاع يسلم عليها لقاه والله يفضل لقاه تخال عليه اللي يتقى هل يعود عاد يستوحش من الناس ولا يستأنس بالناس. إن بعض الصالحين يودي أن يرى أحدا في وقت اختلائه بربه يوديه أن يرى أحدا أو يسلم عليه ما يبقي. بعض الصالحين جاءه رجل هو من فرد في الخلوة وقالوا أريد ولا أصحابك قالوا مالي ولك إيش الدور عنه قالوا ندور نسمي معاك يا فنجل قالوا إلا حليه لن وسر الله قالوا ادعيني ملان لن وسر الله ان يشغلك به عني لاستريح منك واستريح بربي عنك. اشبر منه دعوة غريبة عاد مخلوق اخر كارد الخلوة قال وسر الله ان يشغلك عني به لاستريح منك وتستريح مني بربك. انا وانت اشهر فانا عندي استقبر وانت عندي استقبر اتوحرني وحدك اهرب وانا هارب. وهذا بعيد يا عباد الله هذا النوع من الدروس وهذا النوع من المسائل تموت ولم تسمع بها أحرى أن تراه. هذا من أمور المسلمين الأمة محدها من ثلاث من الدهرة لم يبقى إلا في الكتب محبوسا ولا يكاد يرى في الناس مطبقا. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. قال صلاة قال ما أخبرني عن الإيمان. قال وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا له أقيل أنه قال هذا المرة الأولى. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال وأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولم أجد من قال من المحدثين بأنه قال له عن الإحسان الصدق. إن الحق الإحسان ما تلت في الصدق. لأن حد يرى ربه ما بلم يحتاج قال له صدقت لا يحتاج إلى شاهد يشهد له. قال واخبرني عن الإحسان. قالوا الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال واخبرني عن الساعة. قال له ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن مراتها. وجبريل علمنا أن التلميذ يعود لك وعود دين إذا سأل شيخه عن مسألة وقال لا علم لي بها لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله ولا ينبغي أن يقنط من علم العالم بل يحاول أن يغير في صيغة السؤال ليستفيد ولو جانبا آخر مهما. إن قال له هذا ما عندي فيه الطريق أنا لا أعلمه وأنت لا تعلمه عادروا قلوغا. قالوا اخبرني الصع عن ما يغضى العادة مظهر انا بعد دور ذكركم وانا عرفهم مجلس. وهذا من حصر ملاطفة السائل ودقته في استخراج معلومات العالم بطريقة راية في ادب انه ما يقرب ولكن بادب. قالوا اخبرني عن مراتها. قالوا انت لدنمت ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق اللي هو جبريل قيدا ماشي اللي اطرح الاسئلة ونين وجاوب عليها انبلط بالفم وتماشي. وتعرفوا المسجد هذا المسجد النبوي هذا اللي انقلت ذيك الساعة انباع من فوق مسقح بالجريد المخل واتهت ما فيه قدروه يعني معناها ما هو مدصيه العين عليه شي من التراب قاعدين فيها الصحابة يعني جسهاد يصب الماء من فوق الزعف يعني يرقن التراب تحته هي اللي ارضى امريشه يصبح جبهة النبت لما عليها الطين من أهل السجود. هذا هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم ديات شجور تنخل وسقفه من فوق شبر جريد تنخل ومن تحت من ترى ما هي مدفية ولكن أسس على التقوى. وينظر الله إليه بكرة وعشيا ملان يقول له نرى تقلب وجهك، ويقول له موضع آخر أنه المهم أنه أن رب العالمين حتى من وقعت خاصة في السماء الله تعالى ينظر إليه لا تخفى عليه خافية. المهم ثم انطلق فلبه تمليا ثم قال يا عمر وتدري من السيد؟ بعد واحد من نحن يقول واخر لي على انه واحد من فلانين واهراني مريتني ما يحصروا الواحد يعود ما قد طقرة كتبة يا غير ما تسونه ما قال لك واهر لي يا الله تحوسوا على كتب واهر لي وتخصروا ما خلات الأمة ما هو واهر لي واحد ما يقرأ ولا يحصر ولا تقول قدامهم رده ما قال لك انا بعد واهر لي ومرة يقول لك شغالي يقول لك ما نعرف يا غير بعد واهر لي قل له اصمد الصديق يا ما نعرف كيف واهر لي مع ما نعرف ما يقول أظلم إن قال له ما تدري من السيد؟ قال الله ورسوله أعلم. قلت قال عمر قلت الله ورسوله أعلم. قالوا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دين. سبحان الله يعلمكم هو ما اسمان ما خاطبنا ما تلفت علينا ما حدثنا الحديث كيف يعلمنا ولم يخاطبنا كيف يعلمنا ولم يسألنا ولم يسأله؟ هل يكون شخص معلما لك ومع ذلك لم تسأله ولم يسألك ولم يتكلم معك؟ يعلمكم كيف؟ قطريتم رابطي ذنبت والله أستاذ أنا قاري على فلان يا غير ما قد تسولني ولا قد تسولت ولا قد تلفت علي يا غير الراعي في يتكلم مع واحدين اثنين هل قطريت أساتذة من النار؟ الحديث يقول يعلمكم ويعلموهم لم يسألهم ولم يسألوه ولم يلتفت إليه يقعد يسأل في المدرسة يشوف اللي فيها ماشي أين التعليم أين الإبتداء وأين التعلم وأين التلقي في الطريق العادي؟ قالوا بينه جبريل وتاكم يعلمكم يعلمكم زي رأيت هون الطهارة رأيت هون البيع والشراء وبرور الوالدين والأخلاق المأثوفة رأيت المعاملات الفاسدة والمعاملات كيف يقول يعلمكم دينكم وهو قاعد ثريت الشريعة ما اسمه والله ما فهمتوه هذا الحديث دلت لنا الرواية ومن أغرب الحديث قال واخبرني عن الإسلام يعد لكم له خمسة الإسلام خمسة ولمان زايد عليه بواحدة ستة والإحسان قاع مردة في القلب المكينة عادة مريقل يعلم ولا نتوه ما هي مردة تطرارك من مرقب وإنما هي حالة في النفس يشعر بها المخلوق عندما يحاول أداء شيء من عبادة الله ما هي مردة جاية من كون يمن الإسلام ظاهر والإيمان باطن والإحسان صقل للمكينة ربري خاص للمكينة من نوع معين كأنه بعبارة الإسلام للتخويطة والتخويطة مختلف فيها يا كان هذا من المسيد والله ما يهمني يعني تترخم في المسيد او العصيته وني تتخمل في التخويطة تترخم في التخويطة اختلف فيها العلماء الاسلام تجد تعود مسلم ناشئ عند الله وتجد تعود مسلم خالد في النار اذا الاسلام في حال ولذلك المنافق مسلم الظاهر كافر الباطن الإيمان إيمان حد يتخالف المسيح تعال عند همه ويتم جيد جدا يعني يعود عادي في نقر وقبال لكن الإسلام الإسلام دخلت التخويط الإيمان تخالف معلكم عامل ناس الإيمان الإحسان رجاه الجكل في نقر وفما قامت تتم تتقدم في الإحسان يعني توصل إلى مقام الشاكرين وقليل من عبادية الشكور وهي اللي الشيطان قاع ما يتحمل يقدر يتحمل انك مؤمن يقدر يتحمل انك مسلم يقدر يتحمل انك محسن تغرق المشكل شكور ما تقدر تسجل فعل قلبه ما هو ينتقل ولذلك يقول ليقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لياتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم مسلمين اخي اللي قد الصح ولا تجد اكثرهم مؤمنين يا قد الصح ولا تجد اكثرهم محسنين يا قد الصح يا غير شاكرين ابدا شاكر ما يتحملها الشيطان لأنها درجة ملاها عاد الله شكور ولذلك لما مدح الله نوحا الفوق 950 ما قد قيمت يدعو إلى الله شكر مولانا قالك إنه كان عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الليل ما يرجع حكما يصبح كرعيه مترفقين والدم يتقاطر منهم. يقول له عائشة: يا رسول الله، انت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تعب راسك ما تنرجس ويصبح كرعيه متورمين والدم يترشرش منهم؟ يقول يا عائشة: فلا أكون عبدا شكورا، إلى ماذا الشكورا؟ ما أدري هل فهمتم هذا. إذا مقام الشاكرين مقام خطير. طيب، الإسلام خمسة، الإيمان ستة، الإحسان شهادة الصلاح وعافية رقابة خاصة، رسل مباشر، من ثم تحول به عن الإسلام كأعمال وقطاعات إلى البداية. وقلت لكم في الليلة الماضية لعلها البارحة أنه عند من يذكر الإحسان نكرة القيامة، وكأن من وصل إلى الإحسان لا أخذ عليه إلى جهة الآخر لبقى. قال: خاف عليه العالم مسلم وخاف عليه العالم مؤمن. وقلت لكم البارح انه ما حد في الاسلام ما هو عبد من عباد الله الصالح، والعاد مؤمن الايمان العادي ما هو من عباد الله الصالح. قال عند منيت فيطرح اقراء وعن ثم الاحسان يقول له ان تعبد، فكأن العبادة بدأت من هنا، وقبل ذلك ليس من عبادي يفعل صور الله وهو العبادة وحقيقتها وذنك وذنك. ولذلك جاء في الحديث: يصلي الرجل الصلاة لم يكتب له بها شيء. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن المخلوق يسلم من صلاته أنها تلف كما تلف الخرقة ويضرب بها وجهه وتقول: الصلاة ضيعك الله كما ضيعك. لا إله إلا الله. قالوا أن الفاتحة ما تسقط في الصلاة أنها فيها مقام الإسلام والإحسان، بدأت بالإسلام والإحسان، معناها الإسلام والإيمان، وننعاد نقرها حد شل إحسان، وعند من شل إحسان عاد باب القبول موجود. أنا أعرف كانكم لا تفهموه ديما هو مفهوم معنى الله، لكم ما أحدين يظنون أنهم الشباع هم بايتين فلوسا خالي بهم الجفاف. الفاتحة أولها الحمد لله، غير مولاها يقولها ما هو فاطم مولاها، رب العالمين يمجد مولانا غير مولانا غافل عن المساوي، الرحمن الرحيم مازال الله الإسلام لما، ملك يوم الدين لمازال الإسلام لما. عند من يفتح القلب اجي إياك أن تعبد الله كأنك تراه، جات الكف الدالة على أنك استحضرت ربك وزال عنك الغطاء وزالت عنك الغفلة، لأن إياك للكاف عنده العربية تدل على استحضار المخاطب المكلم عنه. سابقا كنت تردد كلاما والقلب غايب، وفي تسقط الفاتحة تحولت من متكلم غايب عن الحضرة الإلهية إلى مكشوف الحجاب كأنه ينظر إلى الله. أن تعبد الله كأنك تراه ولا تجد كأنك تراه إلا قضت على قلبك إياك نعبده وإياك نستعين. وعند من يطرح أكراه باب مقام الحضور انفتح له باب الاستعانة وانفتح له باب الإجابة، وعاد يسأل الله وفتحت له أبواب العطاء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا. سابقها قاع اهدينا تقع ملك صالح اهدينا. ما أدري هل فهمتم هذا. الله يلطف، الله يلطف. الإسلام خمسة، الإيمان ستة، الإحسان تهيئ القلب عن ملاحظة. عند من يذكر الإحسان قال: واخبرني عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فيه اشكال شوي، انه ظاهر في كلامه انه ما قال انه ما يعرفه الا قال انه ما هو اخبر فيها من جبريل، لان كلمة اعلم تدل على المفاضلة ولا تدل على نفي فضله. انت اللي تقول لي فلان اعلم من فلان معناها ان بعض علماء الاثنين والله لوك الاشخاص. اذا قلت لي مالك اعلم من الشافعي معناها انهم اشتركا في العلم في الاصل، غير احدهما اعلم، غير واحد منهم قال لا يعلم. وما تقول لي فلان اعلم من فلان، قول لي فلان عالم ولا اخر لا يعلم، فلان املئ فلان اغنى من فلان، معناها انهم مخلطين كلهم طرشتوا، غير واحد اكثر. لان المفاضله لا تقع الا بين من اشترك في شيء، اما الشجاع ما هو متخلق من عند الراس، هو قال له ما المسؤول عنها بأعلم، ولم يقل له أنا جاهل مثلك وأنت لا تعلمها وأنا مثلك، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا ماني أعلم بها منك أنت. فظاهر اللفظ يوحي بأن هناك علما متساويا، والذين تاهر استظلمه هو الزيادة في العلم على جبريل، ولم ينفي وجود العلم أصلا. ما أدري هل فهمتم هذا؟ هذه التاريخ عربية، في واحدة من شرهم الله ما فهموها، صابركم يا وجه. محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك في ملاحظة فسكة طعاية، قالوا هذا الكلمات الثلاثة كلهم رافت الرافت، ومرت أن أقاتل الناس حتى أمرت أن أقاتل. انتبهوا معايا، أمرت أن أقاتل كلمة قاتل مفعلة، والدل عليهم اثنين متداورين في طائفتين، هو رجاه وحده ما ينقال قاتل، ينقال قتلته، والله يريد أن يقتله، ومن عضو في طرفين متداورين الجيش يقول له العربية المفاعلة معناها طرفين متداورين، وهذا الحديث ينفهم منه انك مانك لا يتآمر الناس بالخير لا بدو يواجهوك يغفو أعراض ودور يبدو يهدوك، وكان نفسه لما يهدد يا غير ينقال له هيه بلغ وهنه، والبطك لا تتكلم، والبطة أصحابك لا تعد عنك. قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة، إحنا لا تقاتلوا، وفوتوا بذاك دري من 12 سنة. ثم نيجاهم القرآن قال لهم أذينا أذينا أراهم أعطيكم للذين أذينا للذين يقاتلون، الناس لهم سيقاتلوكم وكنت قايل لكم كفوا أيديكم، بارك عاطيكم للذين اللي قاتلكم تردوا، يا غير حد ما قاتلكم لا تسموا، لا تحركم لدياركم شهر مدة ولا تطيحوا لحد، يا غير اللي شاكم لا يهاجركم ردوا، أذين للذين يقاتلون، عادوا يقاتلوكم وكانوا هما يتهدوا وانتم ما يقول لكم كفوا أهلا غارك لها ردوا، يا غير لا تبدوا مدة ما سمعت سمعتوا ولا ما سمعتوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يشهدوا تعرفوا معنى يشهدوا؟ ما تعرفوا حد يشهد على شيء، تاخذ قلت خبرني بروايه نقول لك انت بقيت تشهد على هذا، ودي معنى لا سمعت واحدين يحكوها هذه ما هي يشهدوا، انت ما لك مخبر بكلمه انت تشهد عليها، ولا في احد ينكرها تقول له ايه تمشهد، انا لم اتحقق منه، لا بد من تعود ذلبي تقول لا إله إلا الله تقولها شاهد عليك ما هنك جايلها فقط، لا بد من تعود مقتنع بها لا ترى حد يشكك فيها، أنت ترد وتقنع لا تنصير معنى لما تفهمت حتى يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا تشهد أن لا إله إلا الله لك ما يسلك تدخل الإسلام، يا غير ما يوقف عنك التهدي تخرج في زريبة الإسلام، قارين قال لك أيوة التسم أيوة توضع أنا هماني متوضع أيوة يكسمع لك فيه الدولة، كنا نقاتلوك لأنك كافر، والآن أنا نقاتلوك لأنك امتنعت عن معنى لا إله إلا الله، همك لا إله إلا الله تبقى لك يا تصوتو لك ما يصح قوم صلي، عاد عندك شي من المال قلنا لك زكي قلت لا ايوه زكي والله ويلك، يا اللي ما قد يعطيك العافية ما هو لا أعطيك العافية لدينك، انت عاد عندك عهد مع مولانا هذا العهد لابد من تلتزم به، ولا ملك ما تعطى لك العهد توفهمته قالوا العلماء هو الكرم بأهله، فاشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هي معناها واحد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، هم هذا كلهم عنده معنى غريب، واحدة منهم تتعلق بكل درجة. شهادة أن لا إله إلا الله في حد ساقطة عنه أصلا من دركانها تسقط، تسقط. تعال لها فوق لمرأة عليها الحياة، قال لها حتى الشهادة أن لا إله إلا الله والله سمعتها، اتصلي أنت أنا علي الحياة. قال هذه مانعها عنده عذر، عنده سرانس حدها عليها مانع فضل. الزكاة قلت له زكي، قال لك أنا مبرت ما عندي خمس. إن قال أيوه ما عندك خمس، لأنك مانك ممتنع، أنت الحاكمة بجدك. خارجة واحدة على كل درجات تشهد أن لا إله إلا الله، خارجة واحدة في بعض الأوقات وتجدي نأذى منها بعض الناس لعذرهم في الحائض والمنفسات، خارجة واحدة قد لا تشهد بها واحد الناس اللي عنده شبه الفقراء ولا في أحد لا يحتزك. يا غرم اللي فيها رواية غريبة، النصرة عليك هي كل درجات شخصي رقم فيك أنت، والشهادة أن لا إله إلا الله تعني كل درجات تقريبا على كل درجات، والصلاة ما قدام رفدها عنك يا غير اسك. ها ما هذا؟ ايوه خلوا الكلام، لا انتم معوضوا على السنة، خلوا انتم الكلام. يا جمسو خلوا الكلام انتم الاخرين، ما انت ما تجيب تعوض الصام هفر وكل اللي عند الفم يخلوا الطريق. فلوس ثم الاخرين يجب افتح البوق واحدة منكم تعلق بكل رجاء يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تعني كلها، الصلاة تعني كل رجاء الا لعذر ومثلت لكم بالحيض والنفاس، والله رجاءها بغيبوبة حالة مثلا ديسان ما هو مخاطب في ذاك الوقت هذا قاعد خارج التكليف. الحالة الثالثة الزكاة فيها مسألة زايدة عليهم الثنتين، وهو أن تحصل فيها النيابة يقد ينوب فيها حد عن حد. أنا قاعد ما بيزكي، هو ما زكى، قالوا زكي أبا مثلا لا تم غضب، يجيه واحد من السلطات ويحوز على المال ويرقليه ومرق من نسكه إلى أترى له يزيدونه وقاتل الناس لأنه هو هام القتال يرتد عليه. وإلى إحنا ما أن قاتلينك به اللي ما قاتلت ما همك تردنا نخلوك برك في العافية ونترقى براسك وينك. فهمت ولا ما فهمت؟ لأن ما خلقت المقاتلة ما فيه مفاعلة ما فيه طرف متهدد حتى يرتد عليه. أهنا سلم أهنا. ايوه فيها رواية ان العادي الشير عنده شم المال وعاد راح جفيسك، هو ما هو مخاطب الشريعة قاعد ما يخاطب، يا غير انت المسؤول عنه الله يجبرك مرة جسك من مال، هي ما هي واجبة مال وهو ما هو مخاطب، يا غير انت المسؤول عنه ان قال لك مرة جسك عنه الشير المسؤول عنه. فهمت ولا ما فهمت؟ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم السمعي زربوا على رؤوسهم دمهم ما في قد يمتص واموالهم. ولاحظوا على ان المال ان احنا دامنا احلاق مولاه ان نعود هو طيب يصبح المال بارك الفرمه وهو والمال عمار صمح ان يسرق هو يعود المال عادي قد يسرق ونعود وما كلا يعود كافر ينكتم ينبغمب لا حرمة لأحد منهم. الله ما فهمت لا الله ما فهمت. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني هو إلا بحق الإسلام إذا العين عليه شنو هو الإسلام حقوقه. والله كيفاش تقاقع صلى وزكي يا عارسنا وهو قد تزوج حق الإسلام أن يقول أننا نكتلوه السمعوا يا موريتاني أن قري من ما نعرف كانها 40% من موريتاني من الزوجين نساء ورجال ويرتكبوا الفواحش وهذه شرذومة يلا تطهر منهم لا راجل والله امرأة جت واحد منهم تزوج يا عملوا قاع المرأة متخلية والراجل ما هو متزوج مجرد يزنى إن قال لقطة الحلال وبقيت تبحث عن الحرام ما عندهم الجزاء في الشريعة يكون تطهر منه الأرض وحرام منعا على حد يعود يرفق به والله يشفق عليه والله يدافع عنه في منظمات حقوق الإنسان. والناس اللي توقف تتوجه فرقاج يالتو ينقتل والله يالتو ينشلت وتوجه الحد من السلاطين إياك يخليه أنه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد شاق الله ورسوله عاد عار الحرب على مولانا وعلى رسوله مولانا يقول الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم الغريب قال 100 جلدة اجلدوا قالوا لماذا ما قال فاضربوا قالوا لعل الواحد يغبى ويدير على الإنسان مبجه وتم يحبط من فوق مبجه هو ما تألم قال فاجردوا إياك وفسخ الباس حتى يصل الجلد إلى جلده عبر بالجلد لينبه على ضرورة إيصال الألم إلى الجلد. قال ولا تأخذكم بهما رأسا لا يشفق عدمكم ولا يقولها بهم هو لما أرحم بها أرحم الراحمين ترحم انت به إلا ترحم نفسك. ما هو شيء ينقرب أرقاش قط الزوج أمر قط الزوجة وامرأة قاع متزوجة وتزنى وراجل متزوج يزنى هذا امر قاع ما هو لا يطاق. راجل يتخشش وعن بضاه امرية تتخشش وتبحث عن الزنا وهي متزوجة ارض موريتانيا الجامعة من البلاء كفانا الله شر. اما كعزة زينة تماشى تبحث عن جرب ويمزوج والرويج الماشي من عن دار وهو يفعل عن نار وهذا لا ينتهي لما الدين عندها من الجمال والزين وتقيم تنحب والراجل يشمل باللي قد يعد ويركب وثو الفارغ وقيم ماشي يتخشف هذا النوع نار نار معطلة فيه نار معطل في احكام الله حدود الله معطل الزاجر ماشي يفجر والزاني يزنى والواكل الغيبة ماشي والقالف يعدل والدنيا ماشي وإلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ كون إذا عاد كاتبت الشريعة رجاه اقتل رجاه ينقتل ارقاج او تبدع عن الاسلام والعياذ بالله. يا الكريمة واض ملاها واخذ الاسلام. انتم عارف منكم ذو الايام الماضية عشتم فيها وراي سكت فيها علماؤكم بل صلوا وراء الباطل المطلق. والحمد لله اللي هذا الدين إن يتخلوا عنه علماء الأعمال وعلماء الأجلاء وفوتوا يوم الأيام في العاصمة دعاتكم لا كلام وفقهاؤكم يصلون وراء الباب وتقادت من أكبر حد في الدولة نفس الواحد ومن فضل مولانا من عادي الله العبث ومخالفة الشريعة أعطى مولانا من تدبيره على خلقه أنه زين مولانا للدولة والحكومة والصنادرة والعلماء والسياسيين أن هذا الباطل له ما يجد يصلح له ما هو الملعب لأنه شمل العاب لا عدلهم ولا ربي عدل لبراهته إن انججم على الفين نافذ بيت الله إنه للبيت رب سيحميه لم يحمي علماء بيوت الله ولا المساجد ولا الأماكن المعظمة صاد مولانا لن نعمل أبرهته إن داروا في الملعب ياك يلعب له وجوه اللاعبين شبه نعوذ بالله الألعاب اللي تستحي منها بل عقلاء الصلاة جامعة في الملعب علماء بالطروس والسلطات إياك يتعب قدام هما كانوا بين قد يعدلوها في هذا المسجد اللي يصلى فيه العيد ومن ساحة كبار وباقي وراسي من الأرض يا غير صرفهم من خلق السماوات والأرض وزين بين عينيهم من هذا النوع من العبث ما يجد يصلح له ما هو الملعب سبحان مصرف القلوب يريد سبت علماءكم ودعاتكم ولا انت الحد ولا اتكلم صادهم ولا وجاءوا لبلاد الملعب وعاد اللاعبين وتوهوا يلي بكل يلعبوا هوا وعاد اللال اللام يسموها الصلاة الجامعة هو اللال لعب الجامع والردح الجامع والفساد الجامع أموال تبلغ ووجوه لا تقول التقمة ولعل وحدان يعبروا الآية الكبرى من المولد ان صرف مولانا مولاه عاد اللان يقول مولده ايتل بالهوى وفاته خطاب كل اللان ينفع تاريخ الميلاد يندار معه الوفاة وسبحان الله حق ان هذا النوع من التفنتين اللي يعدل في الملاعب ما يجد يعدل ما هو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اما ميلاده هو لين يخلق ميلاده تعطلت الاصنام ونعاد هذا للمولد يتعطل للباطل يعني هذا تمثيل للوفاة ما هو للحياة غريب علماء دعاء مادة مضمون بها الخير تنبى وتقصد وتسجد وأحمد الله الذي له المن والفضل النجاح حتى الخطام ناسنا ومع ذلك نسول يشره يقول لله حكما ما وضعه أحد للي الصم الموريتاني واجتمعت الموافقة والمعارضة والجميع كان لينبى ويقتص هذه السينما الملاعب سبحان الله وهذا كان اقتطاعه في السماء وشوفه قال لا الموريتاني هذه ما يجيها الدجال يبقى من هلقة انها دولة مهيئة للدجال الى درجة التفوق تصل ولا يذكر لها خمس غيات يبقى منها كبير ولاسكر عن يشبر عالم والله امام والله كلا يقول لهم هذا ما هذا مخالف لشرع الله هذا ما هو طريق سليمة لكامل شر لا طمع موريتاني هذه خالها ليش انت تطمع طمعها أسكت العلماء وجنن الشباب وضيع الدنيا. ملعب ملعب ملعب ملعب مادة بفيه تقتص بيوت الله أحياها والنداء في الأماكن الطاهرة ومساجد مؤسسة لهذا وما الدخرة مثل ذلك تطمص. قال لي حد المؤذن هم ترى هي ذا المدار وش هو قدر بحر ولا الهيه ونعاد وعايط عليهم قالوا ترى يتبنى الصد هف من هذا ما خلاه يا الزرق من هذا بلاد الملاعب وبلاد الملاعب ما يقدر يصلح فيها استقامة ولا خير. بريدة مؤسسة للعبث من أول يوم هاي ما يصلح لها. وأحمد الله اللي زينهم إنهم هذا النوع من الوبش اللي الدولة ما خلاص من الافتخار الاحتفالة إن النيشات لا يتكبرهم رفدتهم هؤلاء ثم أقبالهم ما يصلح لكم ما هو للعبث يعود الله في الملعب وهؤلاء لعبوا. وهي فترة ما هي للموليد ولا هي لكراه هي فترة للعبث واللعب. وأما قاع ما بلغاني من سب بعض الصحابة مع أني قاع ما تأكدت منه وما بلغني من شيء من الكلام اللي غريب هذا أمر خطير خطير خطير. وعرفوا يا عباد الله اعلن للأمة انصار اعرفوا اعلن انصار الأمة المحمدية ما قد يصلح فيها أمر ما هو لعادة ما يعد الباطل ما وقفت كاملة فعروا وقالت هذا منكر فأنكرنا. وانا اشملك بعض المسائل ما نعلق عليها اولا اني تفوت نتأكد من خبر بهاللي قليل من الناس اليوم اللي قد حد يحكم قول انا للعبث انا للعبث ما قد تحضر وارجو الله ان يعصمني فيما بقي من عمري ما احضر. ومع ذلك هذا المدة ماشية في اجتمع اني ثقل علي هذا الموضوع نقول من فضل مولا يرين الناس خذلوا دين الله ولو قف حد منهم يغير المنكر صادهم ولا نشر الملعب الدولة تستقبل والمعارضة تستقبل والموافقة تستقبل والرقاص وبلغني بعض القبائل داير على رقبته انه زعيم القبيلة الفلاني والدنيا تتواكل وفيها اللي غير تاريخ ميلاده والدنيا وكل وكل كلها يدور طرين الشيء وهذا كامل صادهم يعطوا لا يتعب هو هالصور الملعب تصبوا فيه هذا هو بلدكم انه الشمر العبث بلاد اما المولد ما يخلد بلا النوع وهذا ما هو المولد النبوي هذه مواليد البدع والضلالات والانحرافات والبعد عن منهاج الله السوي لسمعتوه ولكن بالله عليكم اين علماؤنا يا عباد الله اللي الواحد يشقر الواحد علماؤنا وعلاماتنا وفقهاؤنا وائمتنا تعود عاصمة الجمهورية الإسلامية لا يرفدها الدجل والشعوذة والباطل ومع هذا لا تسمع لهم كلمة. أين هؤلاء؟ هذا هو وسائل كثير من الناس ما تلاقي الفقه في العلماء ولا في أقوالهم ولا في فتاواهم به اللي يعود المنكر مصور لهم ومع هذا ما لك جاب لهم ولا عدكم منهم ما هم عارمين عدكم وغرم من ذاك الصولين قال لي كلام الليم وكلام الفقهاء وكلام الكلام ولهوالي قلت من هوالك واحد من كبار الدعاة لحيته منقوطة هم على واقف زر للعبث يراقبه ويتابعه شبرا بشبر وخاص ولا يهبر حد يقطع له بيه السربت هو مقرى وهذا كامل وهذا كامل اللام الشد في الطمع سالم مولانا يغنينا بفضله سالم مولانا يغنينا بفضله لأن هذه الدنيا إلى ما كفرت الخلق فرامت لفرام هذا من الرغبة في الدنيا وتعصينه يجنب يخلع الله يحلم. أما قاع سب الصحابة معاوية أو غيره من الصحابة وأنك هذا أمر لا يطاق نص من الصحابة هذا أمر خطير. مولانا الكرم من قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وتبرم على الصحابة وقال للناس قال لهم اتقوا الله في أصحابي فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله لا تسبوا أصحابي لا تجعلوا أصحابي بعدي غرضا. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الواحد لا يحضر كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على عثمان رضي الله عنه وقال ثم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان مات لا تضر المعاصي بعد اليوم. الصحابة بيهم للخدمة العدل وللي أرضى ولا العرض. عاد الواحد منهم كما قال ابن القيم عاد حسناته كالبحر وسيئاته كالنجاسة. والنجاسة إذا سقطت في البحر تغير طعمه ولونه وريحه. ذنوبهم وأخطاؤهم كالنجاسة إذا سقطت في البحر فتوضأ واغتسل منه فإن قوته تدفع عنه القذرة. صحابة نترى ما يقوم ما يسب فرض في المسلمين. يا غير يحوط المخلوق من يطمع آفة الدين الطمع. آفة الدين الطمع. واحنا موريتاني خارجنا من حب الدنيا يخلع. يريد عود العالم يتناثر مع الجاهل هام ويحصل على شيء شابه. الدنيا راح. سمعت ولا ما سمعت؟ انتهى الوقت. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أذكرك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. أذكرك اللهم بذلك كله. لا تترك الهم إلا غفرت وتجاوزت وتعامل بلا حساب ولا عقاب ولا حساب. لا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الآخرة ولا تعلم بها. لا أعطيت خيرنا وبركتنا. اللهم اغض ما في علمك من حاجاتنا عاجلة والراية مع العافية والسلامة. اللهم اغض ما في علمك من حاجاتنا مع العافية والسلامة واجعلنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أين الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.